بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الركن الثاني بعد النية فقال: وثانيها أربع تكبيرات، وقد قدمنا ذلك. وتقدم أن مستند المالكية في هذا الاختيار هو ما عليه جمع من الصحابة، والإمام مالك نفسه صرح بأن هذا هو العمل في المدينة، أن العمل عندهم هو أن يكبر على الميت أربع تكبيرات. إذن فمستند المالكية في هذا التحديد والاقتصار هو ما كان عليه أهل المدينة، ما كان عليه جماعة من الصحابة. وقد تقدم أنهم يرون أن هذا آخر ما انتهى إليه الفعل النبوي، هذا آخر ما انتهى إليه فعله. حقيقة كان يقول الخامس والسادس والسابع والآخره، كان يكبر أكثر من أربعين، لكن استقر عنده الأمر على هذا العدد. وأغلب العلماء على هذا، أغلب العلماء على أن تكبيرات الميت أربعون. ولما ذكر المصنف هذا الركن شرع في بيان بعض من الفروع التي تتعلق به. قال رحمه الله: فلو جيء بجنازة بعد أن تقبل على أخرى فلا يشركها معها. لو قدر أن الإمام يصلي على جنازة وبدأ يصلي عليها، ثم جاء بجنازة أخرى فوضعت أمامه، فإن هذه الثانية لا يدخلها في الصلاة ولا يشركها في صلاته التي بدأ بها، التي بدأها على الأولى ونوى أن تصرف إليها. إذن فإذا كان يصلي على الجنازة وبدأ يصلي عليها، ثم جاء بجنازة أخرى فوضعت أمامه، فالواجب أن يكمل الصلاة على الأولى ثم يصلي على الثانية، يبدأ مرة أخرى صلاة ثانية على الثانية، لأنه أحرم، لأنه نوى أول مرة أن يصلي على هذه، والنية تعتبر عند البدء، ولا يمكن له أن يحدث نية وسط الصلاة، لأن محلها قد فات ومحلها أول الصلاة. فإذا أراد أن يحدث النية في هذا المكان فهذا غير ممكن، لأنه قد فات محلها، وبذلك فإنها لا تصح شرعا. هكذا هذا هو حكم هذه المسألة، وتخرجها بين، وأنه بدأ الصلاة على هذه ونواها وخصها بالصلاة، وكان هي التي قصدها، والنية قد وقعت في أول الصلاة فصادفت محلها. إذن فإحداث النية على الأخرى داخل هذه السنة مستحيل، وإشراكها في النية الأولى لأنها مضت مستحيل، لأن النية لا يمكن أن ترجع إلى ما بعدها، وإنما تكون سارية حيث لا يمكن أن تصير هذا الفعل مقبولا، لأنها لم يقع في محل جريان حكمها عليها. هذا ما ذكره في هذه المسألة، هو وجهه المسألة واضحة. ثم قال: نعم نعم، لا هو تكبير إذا نزل منزلة الركعة الأولى يمكن أن يدخل المسبوق. كيف فرعوا على التكبير؟ كبر على الأولى، كبر على الأولى، كبر على الأولى، كبر على الأولى، معنى ذلك أنه لا يمكن أن يدخلها في نيته عليها، لأن ما معنى يدخلها في النية؟ أن يجري عليها التكبير الأول، هذا معنى إدخالها في النية، أن يجري التكبير الأول عليها بالقصد، هذا مستحيل لأنه ليس لم تقع في محلها. هو مثلا نوى فكبر، هل يمكن له أن ينوي التكبير الذي أتى به على الأولى أن يكون مصروفا إلى الثانية؟ هذا مستحيل، لأن النية لا يمكن أن ترجع على هذا الفعل بصرفه إلى إلى إلى إلى إلى الجنازتين معا. صورة ذلك مثلا أفرض أنه وضعت أمامه جنازتان أمامه فدخل بنية الصلاة فكبر تكبيرة واحدة فيتصرف لهما معا، لكن هل يمكن له أن يصرف التكبيرة الأولى التي صرفها إلى الأولى إلى الثانية؟ هذا مستحيل، لأن ذلك قد فات زمانه. هذا وجه المسألة وهذا هو ما يقتضيه تحليله. نعم. قوله فلا يشركها معها أي بل يتمادى في صلاته على الأولى حتى يتمها ثم يبتدئ الصلاة على الثانية. الحسن أنه لا يخلو إما أن يقطع الصلاة ويبتدئ عليهما جميعا، وهذا لا يصح لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، أو لا يقطع ويتمادى عليهما إلى أن يتم التكبير الأولى ويبتدئ، وهذا يؤدي إلى أن يكبر على الثانية أقل من أربع، أو يتمادى إلى أن يتم التكبير على الثانية فيكون قد كبر على الأولى أكثر من أربع، فإذا قيل لا يدخلها معها. نعم، لأن الإدخال هنا غير مؤثر، ولو أراد أن يصرف الخامسة عن الصلاة الأولى غير مؤثر، لأن النية قضت بذلك. هو نوى أن يصلي على هذه الثانية الأولى أولا، فكل التكبيرات ستنصرف إليها فيؤدي هذا إلى أن يكبر عليها خمسا. ولو أنه أسقط هذا التكبير ولم يأتي به فهذا أيضا يؤدي إلى النقص. هذا ما قرره في المسألة والمدار في ذلك على أن النية لا يمكن أن تنصرف إليه. نعم. وإن زاد الإمام عمدا أو تأويلا وكذا سهوا كما هو ظاهره وظاهر النقل لم ينتظى، بل يسلمون وصح ابنه كصلاته، لأن التكبير ليس كركعة من كل وجه. ما تقتضيه القواعد هو أن الإمام إذا أتى بالخامسة أن يتبع، هذا ما تقتضيه قواعد النظر، بناء على أن التكبير ركعة، إذا نزل التكبير منزلة الركعة فمقتضى القواعد هو الاتباع، يتبعه أن لا يسلم وأن يجلس منتظرا له، هذا هو الأصل. إذا قام الإمام لخامسة فإن من وراءه من الناس يجلسون ويسبحون ولا يسلمون استصحابا للاقتداء. لكن هنا المسألة اختلفت، لأن التكبير لم ينزل منزلة الركعة من كل وجه، وإنما نزل منزلتها في بعض الوجوه فقط وليس في جميع الوجوه، ولذلك هنا قضي بأنهم يسلمون، زاد التكبير الخامس يسلم المصلون السلام عليكم وينصرفون ويتركون، هذا هو الذي ذهب إليه فقهاء المالكية في هذه المسألة، لأن هذا الآن إما أن يكون قد زاد عمدا وهذا بطلت صلاته عندهم، لأنه قد زاد ركنا والزائد للركن في العبادة يبطله، وإما أن يكون ذلك مذهبا له تصح صلاته ولكنهم لا يقتدون به في هذه الجزئية، وإما أن يكون نسيانا فهذا في الحقيقة ينظر لحاله، فإن رجع عن قرب واستدرك ما فاته فإن صلاته صحيحة، وإن فات ذلك بطول الزمان بطلت صلاته. فالصور إذن أربعون، إما أنه قد فعل ذلك عمدا وهذا تبطل صلاته على القول الراجح وحده وتصح صلاتهم، هذا هو القول الراجح في المذهب. القول الثاني أنها تبطل عليه وعليهم لأنه تعمد الزيادة، فيقع ما يسميه الفقهاء بالسريان، أي أن بطلان الصلاة قد صارت من صلاته إلى صلاتهم، من صلاته إلى صلاتهم فبطلت. وإن زاد ذلك مذهبا، هذا مذهبه الفقهي الذي ترجح لديه، فإنهم لا يتبعونه ويأتون بما وجب عليهم ويتركونه، ولكن صهرته عندما يكون هذا مذهبا له صحيحة. وهكذا خلاصة الكلام أنه إن فعل ذلك نسيانا فهذا يمكن أن هذا مغتفر، وإن فعله عمدا انظر لماذا تعمد، تعمد ذلك من غير أن يكون هذا مذهبا له أو هو مذهب له، ويخرج حينئذ ما تقدم من الفروع على ذلك. نعم. اي فعلا هو دابا الوضع، وضع صلاة الجنازة ليس كوضع الصلاة المفروضة، هذا واضح. وضع الصلاة المفروضة لها خصائصها ولها مرتبتها ولها منزلتها التي أعطيت لها، منها أولا الإجماع على أنها فرض، ثانيا أنها ليس المقصود منها الدعاء بل العبادة، ثم إن هذه أيضا كون هذه التكبيرات بمثابة الركعات أمر مستنبط وليس أمر منصوصا عليه. إذا فإذا نظرنا في هذه الفروق فلا شك حينئذ أن صلاة الجنازة لا تساوي صلاة الفرض، فلذلك وقع فيها هذا الفرق في الأحكام، وقع بينهما هذا الفرق في الأحكام. قوله لم ينتظر، هذا مذهب ابن قاسم، والانتظار حرام أو مكروه وهو الظاهر كما قال شيخنا، وقال أشهر إنه ينتظر ويسلم معه. ونص بيوت، قال ابن مباد قال أشهر لو كبر الإمام في صلاة الجنازة خمسا فيسكت حتى يسلم فيسلمون بسلامه، وقال ابن قاسم يقطعون في الخامسة انتهى. وظاهر الإطلاق أي كبر الخامسة عمدا أو سهوا أو تأويلا. نعم أدور رجع في المذهب. نعم. تنظر صحة فيما يظهر، فإن نقص سبح له، فإن رجع وكمل سلموا معه، وإلا كبروا وسلموا لأنفسهم، وقيل تبطل لبطلانها على إمامه. قوله صحة فيما يظهر أي مراعاة لقول أشهر. قوله فإن نقص أي سهوى، وإما عمدا فهو قول المصنف الآتي وإن سلم بعد ثلاث أعاد. وحاصله أن الإمام إذا سلم عن أقل من أربع تكبيرات فإن مأمومه لا يتبعه، بل وإن كان نقص ساهيا سبح له، فإن رجع وكمل سلموا معه، وإن لم يرجع وتركهم كبروا لأنفسهم، صحت صلاته مطلقة، تنبه عن قرب وكمل صلاته أم لا. وقيل إن لم يتنبه عن قرب فإن صلاتهم تبطل تبعا لبطلان صلاة الإمام، أوله المعتمد. وإن كان نقص عمدا وهو يراه مذهبا لم يتبعوه وأتوا بتمام الأربع وصحت لهم ولا، وإن كان لا يراه مذهبا بطلت عليه ولو أتوا برابعة تبعا لبطلانها على الإمام، وحينئذ فتعال ما لم تفن، فإن دفن صلى على القبر على ما قال المصنف وسيأتي ما فيه. نعم هذه التفاصيل التي في المسألة. إذن فإن كان النقص فسواء كان مذهبا لهذا الذي صلى بهم أم لا فإنهم يتمون أربعا، هذا هو المذهب. إذا كان هذا مذهبا له فإنهم يكملون أربعة كبيرات ويسلمون وصحت صلاتهم. فإن كان ذلك عمدا وليس مذهبا له فهنا الخلاف، ذهب قول المعروف المصنف في المذهب أنهم يكملون صلاتهم وتصح صلاتهم، وقال قوم إن صلاته بطلت لما تعمد ترك الرابعة، وإذا بطلت صلاته بطلت عليهم، هذا هو ما ذكره هنا باختصار. قوله وإلا كبروا وسلموا لأنفسهم ظاهره أنه إذا لم يفقه بالتسبيح لا يكلمونه، وتقدم أن المشهور قول ابن القاسم أنهم يكلمونه خلاف لجمهور. نعم. قوله قيل تبطل أي صلاتهم إن لم يتنبه عن قرب، وهذا ضعيف، فإن الذي في الأحباب عن سبب ظاهره يخالف هذا. قوله فإن نقص أي سهوا وأما عمدا وثالث والدعاء من إمام ومأموم بعد كل تكبيرة أقله اللهم اغفر له أو ارحمه والنبي معه. وأحسنه دعاء أبي هريرة رضي الله عنه. إذن الثالث من هذه الأركان التكبير الدعاء. وهذا الدعاء في الحقيقة فيه فسحة، فمن حفظ الدعاء المشهور المأثور الذي هو مرجح في المذهب ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه نقل عن أبي هريرة فإنه يأتي به، ومن لم يحفظه فإنه يأتي بما يستطيعه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه وهكذا. فإن لم يعرف اللغة العربية دعا بما يتكلم به من لغة، كان لا يعرف اللغة العربية يشوف اللغة التي يعرفها ويدعو بها. فإن هذا الدعاء أمره واسع ولا حجر فيه، وألفاظه ليست توقيفية، بل الأصل فيه هذا الدعاء الإطلاق، ويمكن أن يدعى في هذه الصلاة بأي دعاء كيفما كان، المهم هو أن يسلط على الميت عند المالكية، يسلط عليهم إلا في الدعاء الأخير فيكون عمّن كما هو معروف. هذا الدعاء يمكن أن تختار له ما تشاء، وأن تطلب الألفاظ التي تراها أنسب، لكن إذا حفظت هذا الدعاء الذي سيأتي ذكره فإنه هو الذي يترجح. وسيأتي أن الدعاء الذي اختاره ابن مالك رواية عن أبي هريرة، اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت إلى آخره، الدعاء المشهور معروف. وإن كانت امرأة اللهم إنها أمتك وابنت أمتك كانت تشهد أن لا إله إلا أنت إلى آخره، وهكذا يدعى أيضا بصيغة الجمع إن كثر الناس، وللصبيان بما سيأتي لكم إذا سرد الدعاء. وأحسنه دعاء أبي هريرة رضي الله عنه هو أن يقول بعد الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه، اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا بعده. ويقول في المرأة اللهم إنها أمته وبنت عبدي وبنت أمتي، ويتمادى على التمييز. وفي الطفل الذكر اللهم إنه عبد وابن عبدي أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرضا وأجرا، وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، ولا تكسنا وإياهما بعدا، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر وعذاب جهنم. وغلب المذكر على المؤنث في التثنية فيقول اللهم إنهما عبدان وابنا عبديك وابنا أمتك إلى آخره، وكذا في الجنة. ودعا وجوبا بعد الرابعة على المختار، الجمهور على عدم الدعاء وخير أبي زيد. إذن هذا هو الدعاء المشهور. وفي الرابعة اختلف فقهاء المالكية، فقال قوم يدعو وجوبا ويعمم الدعاء ويدعو لجميع المسلمين ومنهم الميت بما يراه وهو واسع، وبعضهم يقول أنه لا يدعو وهو المعتمد في المذهب المالك، بعضهم يقول يدعو وجوبا بعد التكبيرة الرابعة يدعو وجوبا، وقال قوم وهو المعتمد في المذهب لا يدعو مطلقا وإنما يسلم يقول الله أكبر السلام عليكم في الرابعة، وهذا مذهب رجح. وذهب الآخرون إلى أنه بعد الرابعة يدعو دعاء عاما يشمل جميع الأمة وربما يترفقه. وخير ابن أبي زيد فقال إن شاء دعا وإن شاء ترك دارد أن يدعو فله ذلك، وإذا أراد أن يترك فله ذلك، فهو في الخيار. إذا فالمسألة فيه ثلاثة أقوال. القول الأول قول من أوجب الدعاء بعد التكبير. القول الثاني من يقول لا يدعو. القول الثالث من قال بالتخيير. وهذا المذهب نسبه الشارح لابن أبي زيد. هذا ما يتعلق بالدعاء بعد التكبيرة الرابعة، وللناس الخيار في هذا الأمر. قوله من إمام ومأموم أي أن المطلوب كثرة الدعاء للميت. قال في المجموع: والذي يظهر كفاية من سمع من المؤمنين دعاء الإمام فأمن عليه، لأن المؤمن أحد الداعيين كما قالوا فيه أو يتعلق نجيب دعوتكما، أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن. الحقيقة أن المأمومين قد لا يطلب منهم الدعاء إن كان الإمام يسمع، وإنما يؤمنون، لأن من أمن فقد دعا. واستدل الشارح على أن من أمن فقد دعا بقوله تعالى قد أجيبت دعوتكما، وورد في التفسير في تفسير هذه الآية أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن، الله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما، فجعل المؤمن داعيا. خلاصة الكلام أن المأمون إذا كان منهم من يسمع دعاء الإمام ويؤمن فهذا كاف، وإن لم يسمعوا وأرادوا أن يدعوا باستقلال فلهم ذلك. ولا تشترط هنا الوحدة بين دعاء الإمام ودعاء المأموم، بل الإمام قد يدعو بدعاء ومن وراءه يدعون بدعاء آخر وبأدعية أخرى، والمسألة واسعة، وقد يدعو هو بالعربية ومن وراءه يدعو بالعجمية، وقد يدعو هو بالعجمية ومن وراءه يدعو بالعربية، والمسألة في غاية الوسع، وهكذا. قوله أحسنه دعاء أبي هريرة إلى آخره، أي وأما قوله بالحاجم تبعا لبشير ولا يستحب دعاء معين، فقد تعقبه ابن عبد السلام بأن مالكا في المدونة استحب دعاء أبي هريرة. نعم صحيح. قوله من فتنة القبر أي وهي السؤال فيه، ويؤخذ من هذا أن الأطفال يسألون، وقيل لا يسألون، وقيل بالوقت وهو الحق لأنه لم يرد نص بشيء. كثر الكلام في حكم الأطفال، ومسألة درست في الكلام، لأن هذه مسألة أخراوية وليس الدنيوية، بذلك فهي ليست من الفقه، لأن الفقه متعلق بأفعال المكلفين في الدنيا وما يحكم به على تلك الأفعال من الأحكام الشرعية. أما أمور الآخرة فإنما يدرسها دارس المعتقدات، لأن القصد منها ما الذي ينبغي أن يعتقد. ومسألة الصبيان هذه قد كثر فيها الكلام، فقال قوم بأن الصبيان لا يسألون إطلاقا، لأنهم غير مكلفين، وهذا هو الذي يظهر من أصول الشريعة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وسقوط التكليف عن المجنون والنائم والملزئ والمكره دليل على هذا الحكم، وسقوط الحكم عن الصبيان. ومن لا يكلف في الدنيا لا يسأل في الآخرة، فالتكليف في الدنيا شرط السؤال في الآخرة، فما لست مكلفا به لن تسأل عنه. النصوص التي وردت في المسؤول عنه يوم القيامة كثيرة جدا، المرء عن ماله وصحته، لأن هذا كله كلف بحفظه تصرف فيه على وفق شرع الله. أما ما ليس مكلفا به في الدنيا فلا يمكن أن يسأل عنه، حتى عندما الله سبحانه وتعالى كلف بما يسأل عنه المرء، بمن يسأل عنه كالأهل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولم يذكر على ذلك. إذن فإذا نظرت في أصول الشريعة ونظرت في شروط التكليف ونظرت إلى أن الله تعالى لا يعذب إلا بعد التكليف إلى آخر ما ورد من ذلك، عرفت أن الصبيان قواعد الشريعة تقتضي أنهم لا يسألون ولا يعذبون ولا يحاسبون، هذا الأصل. ولكن بعضهم رأى التبعية، استدل بقوله تعالى: ولا يلد إلا فاجرا كفارا، بأن أولاد الكفار يلحقون بآبائهم لأنهم لن يلدوا إلا مثلهم، لا مثل آبائهم، لن يلد أبوهم إلا مثلهم. وقد أخذ هذه الآية وجعلها أصلا في جواز قتل الصبيان وإن صغروا النجدات من الخوارج، استدلوا بهذه الآية، قالوا إن طلب نوح هلك أولادهم وعدم رد الشرع عليه لم ينزل في هذا ما يدل على أن هذا لا يصح، دليل على أن هذا الدعاء شرعي، وإذا كان شرعيا فمناطه متحقق وهو الفجور والكفر، فالكفر والفجور قائم بهم، لذلك استحق الدعاء. والفجور والكفر إذا قام بهم فإن هذا هو مناط جواز قتله. هكذا قرر النجدات، وهذا قول شاذ خارج عن حدود الضبط الشرعي والاستدلال بالسنة، ومن ترك الاستدلال بالسنة هلك. إذن خلاصة الكلام أن بعضهم تمسك بهذه الآية وما في حكمها، والمذهب الثالث الوقف، قالوا لا ندري ما الله فاعل بهم. وهذا مأخوذ من حديث ورد في هذا الباب، وهو أن النبي سئل عن أطفال المشركين فقال: الله أعلم بهم وما يفعل بهم، أو معناها أو حديث هذا معناه. إذن فإذا نظرت في هذه الجهات كلها في المسألة وجدت أن الأقوال قد اقتضتها هذه الجهات، ولذلك بتت في هذه المسألة. لكن الذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، أن الصبيان غير مكلفين وغير محاسبين وغير مسؤولين في القبر، هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مرسلا إليهم إلا بعد البلوغ، أن مرسلا إليهم بالقوة، لكن غير مرسل إليهم بالفعل، أنه جاء بالصلاة وهم لا يصلون، جاء بالصوم وهم لا يصومون، جاء بالحج وهم لا يحجون، فتعلق شرعه بهم قبل البلوغ غير متحقق في الدنيا، وما ليس متحققا في الدنيا لا يترتب عليه سؤال في الآخرة، وهذا هو الذي يجب المصير إليه. الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، وأغلب النضار في قواعد العدل كالمعتزلة يذهبون هذا المذهب ويقررون، وغيرهم قد ذهب هذه في غير هذا المذهب، لكن الراجح ما تقدم ذكره، هذا هو الصحيح. وعلم أن هذا الدعاء يقال عقب كل تكبيرة حتى بعد الرابعة، ويزيد بعده لكن عقب الرابعة فقط: اللهم اغفر لأسلافنا وأفرادنا من سبقنا بالإيمان، اللهم أحييته منا بالتحيي على الإيمان، ومن توفيته منا بالتوفيق على الإسلام، واغفر للمسلمين والمسلمات ثم يسلم. هكذا. إذن هذه هي طريقة الصلاة على الجنازة فأنت تكبر ثم تقول فأنت تكبر ثم تدعو ثم تكبر ثم تدعو ثم تكبر ثم تدعو ثم تكبر الرابعة، وهنا وقع الخلاف. إذا أردت أن تدعو فادعو بدعاء عام، قد سمعتم مثالا على هذا الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وانتنا وسلفنا وفرتنا إلى آخره. من الناس من يطول في هذا الدعاء، ومنهم من يقصر فيه على بعض فقط. والمسألة على كل حال محالة على اختيار الإمام، فليتصرف بما يراه، فالأمر فيه سعة، ولا يكلف الناس أن يقفوا كثيرا حتى لا يملوا من هذه العبادة. وفي الحقيقة هذاك الشيء دابا ديال الجمهور، عندنا أسن الجمهور، لأن عندهم ترتيب آخر، عندهم ترتيب آخر، الدعاء عندهم في الثالثة، المالكي عندهم في جميع التكبيرة، وما قاله المالكي أوفق بصلاة الجنازة، ما فعله المالكية في بنية صلاة الجنازة أوفق بها بحقيقتها، لأن صلاة الجنازة شرعت الدعاء ولم تشرع لغير الدعاء. ولذلك إذا كانت مشروعة في الدعاء فالواجب أن تبنى على الدعاء في جميع ما تركبت منه، في التكبير الثاني والثالث والرابع إلى آخره. نعم، شيء خفيف، ما فيش حاجة كثيرة، قد يقول الله أكبر ويسلم وصح، ما في مشكلة. لكن أحسن أحسن باش نكون نخرجوا بشي نتيجة في التكبير الرابع، يدعو، الأفضل أن يدعو، حتى ولو لم يره واجبا فالأحسن أن يدعو بدعاء طويل، ربما يكون في الجنازة الثانية هو الذي سيصلى عليه ويدعى له، نزرع شي حاجة يعول عليها. أنا صليت على الناس سنهار أصلي عليه الناس، حيث حتى أنت من الناس. لم يثبت الدعاء بعد الرابعة، ولقول الجزولي أثبت سنون الدعاء بعد الرابعة وخالفه سائر الأصحاب انتهى. ومثله في الذخيرة إلهام الجهاد، وكان شيخنا أولا يقرر ذلك ثم رجع عنه، وقرر أن المعتمد كلام لخمي كما صرح بذلك الأفاضي، وكلام غيره ضعيف، وأن المصنف إنما ذكر مختار اللخمي لكونه هو المعتمد بواقع على أنا كل حال هذا الدعاء بعد الرابعة واختيار الأخمية، كل الملك ما عندهم شي بحث أولي في هذا، وإنما هذه المسألة حدثت بعد الملك، يعني الملك لم يقول فيها شيئا، بعد الإمام مالك لم يقول، أما الملك نفسه لم يقول شيئا في الدعاء بعد الرابعة، ولم ينقل عنه شيء، ولا توجد أدلة عليه، ولذلك وقع فيه هذا الاختلاف. لكن بحكم الاستصحاب أنه بعد التكبيرة يقع الدعاء، والرابعة تكبيرة، ومقتضى الأمر أن يكون الدعاء بعدها بحالة الاستصحاب. إذن فقصار الكلام في هذا الموضوع أن هذا الأمر فيه الخيار، ولكن يستحسن ويطلب أن يدعو، وهذا هو الأفضل بعد الرابعة. نعم، والناس اعتادوا بعض الأمور بعد صلاة الإمام لكي يسبعوا والثاني كي يدعو، هذا الأمر فقط يفعل وينبه عليه، أنك إذا دخلت بلدا ووجدت في بعض الحالات الزائدة على المشروع فمن الأفضل أن تصطدم مع الناس الأحسن، ولكن تبين لهم الحكم بعد ذلك، تقول لهم هذا الفعل هذا راه ما دخلش في صلاة الجنازة، هذا الفعل هذا إنما هو من عوائدكم، ولذلك يجب عليكم أن تخليوا الصلاة كما هي في شرع في شرع في شرعه الله تعالى لها. أما إذا كنت مثلا لم تريد أن تدعو واسمته، فربما ظن الناس بك ظنونا، توهموا فيك أوهاما، ولا يمكن أن تصلح شيئا بهذا السبيل. يمكن الإنسان يخلي ذلك الشيء ولكن يصلحه، الإنسان يمشي لشي حاجة مثلا بحال شيء الولاء ديال الأموات، ولكن على نيتي أن يذهب ليبين شرع الله فيها، يمشي ويجلس وبسم الله الرحمن الرحيم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى إلى آخره، ويحذر الذين يخالفون عن أمره إلى آخر الآية، ويجعل هذه الآية مقدمة لما يقول، ثم يشرع في بيان أحكام الشرع في الجنائز، ثم يذهب إلى تلك الوليمة فيبين حكم الله تعالى فيها، وهذا أفضل، وهذا فيه البيان. قد برأ نفسه من كتم الحق، ولأنه لو لم يحضر سيتهموه وستظن به الظنون. توت ما يقدر السيد رها ناسي دادك في الكبر، هذاك في الغرور، ناسي غير يجي عندنا اللي عنده شي حاجه يقولها لنا نستفدوا منه، علاش ما يجي؟ ولا عنده شي علم السيد علاش غيكتموا علينا، الى اخر ما هنالك. لكن اذا ذهب وصدع بالحق وبينه افضل. نعم قد يكون هناك بعض الحلاقية الذين سيعارضونه، الحلاقيين صاحب الحلاق ديال جمع الفنا كيكونوا، ولكن هذا الشيء لا يضر، أن البينة واضحة والحجة نورها بين، لا يضره ذلك. خلاصة الكلام أن الإنسان يبين مهما كان الحال، يبين حكم الله ويشرع ويبين شرعه في أحكام. أما هذه الاعتراضات التي تكون من هذه الحلاقية فهي لا تنتهي ولا يمكن أن تتوقف، لأنه كما قالت قريش الكعبة عبادة وتجارة. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وناقش هذا الشرك وكذا، قالوا لي راه قريش راه الكعبة عندها راه فيها عبادة وتجارة، ولكن المهم هو الثاني، أبدا بتأخير الأهم على المهم. أيوا هذا الشيء اللي كاين، صلى الله التوفيق. أيه. وإن ولا وإن تكبير بلا دعاء أنذر كل تكبيرة، أو سلم بعد ثلاث عبدا أو نسيانا وطال أعاد الصلاة فيهما لفقد ركنها، وهو الدعاء في الأولى والتكبيرة في الثانية. إذا كان هذا الإمام قد جاء ووالى بين التكبيرات ولم يدعو، صلاة التكبيرات فقط، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، ما فيش ما يدعو، يقدر يدير هذا الشيء إمام عشي واحد ما لا يحبه في في في في البلد. حيث بعض الأئمة إذا كانت له بين إنسان عداوة ينتقم منه في الجنازة، تقرأ حتى يوقف عليه يقول ندعي على ذلك من دعي لي الله أكبر. الله أكبر أنا ما كيقول والو، الله أكبر، ولا قلت لك درت لي هذه الضربة خصت لي صلاة الجنازة، حتى واحد ما دعا معه، لا أربعون من يشهدوا ولا واحدا ممن يشهدوا، ما دا 40 ما دا واحد باش نوري أنا يصدعني. لذلك العوام خصهم يتكيسوا مع الأئمة شوية، راها هذه مشكلة، أخليك حتى تموت حتى تحتاج ليه ويدير لك شي غسلة ما كايناش، وشي تكفين معوج، وشي صلاة ما كايناش كاع، وشي يقول لك سير تما تسلها ليا خدام عندك، لا صلاة لا غسل لا كتكفين لا حتى، وهكذا. من غشى فليس منا، من غشانا فليس منا، هذا حرام. إذا كان الإنسان لديه عداوة مع إنسان فلينظر فيما يتحقق له به حقه في الدنيا، أما مثل هذه المسائل فهذا يعمل السفهاء، أن ينتقم الإنسان من الشخص بهذه الطريقة فهذا من السفه، هذا لا يجوز، كثيرا ما يقع هذا دون أن يعلم الناس بذلك، ولا يصلي عليه بنية الدعاء له ولا بإرادة المغفرة له ولا بأي شيء، فقد يقف هناك ثم يسلم ثم يذهب لحال سبيله، هذا في الحقيقة رها خطير جدا. الناس أن يتقوا الله تعالى وأن يتركوا هذه الصفات وهذه الرذائل وهذه الخبث. نعم. إذا والى الإمام بين التكبيرات الأكبر الأكبر ماذا؟ بطلت الصلاة، بطلت وتعاد الصلاة، ولا بد أن تعاد لأنه ترك الركن أحد الأركان وهو التكبيرات، وهي الدعاء، ترك الركن وهو الثالث وهو الدعاء، هكذا بطلت صلاته، فوجب أن تعاد هذه الصلاة مرة أخرى، هكذا قال. نعم. وكذلك إذا تبطل الصلاة إذا سلم بعد ثلاث تكبيرات، بل ثلاث كبيرات. فهذه الصلاة باطلة إن طال الزمان ولم يتنبه ولم يرجع ليصلح هذا الأمر. فلو رجع ودخل في الصلاة بنية تكبيرة الإحرام وأتى بالتكبير الذي ينقصه، لأن هذا التكبير الدخول، هذا ماشي التكبير الذي ينقصه، وأتى بذلك التكبير وسلم لصلح حاله، وما في لقب الإسلام لبث. ويدل هذا الأمر هذا ويأتي بما نقص ثم يسلم، فهذه الصلاة صحيحة. ولكن إن تمادى على هذا وطال الزمان فإنه تبطل صلاته. هذا هو الحكم. نعم. قوله وطال راجع النسيان فقط، فإن سلم بعد ثلاث نسيان ولم يحصل طول يمنع البناء رجع بالنية وأتم التكبير، ولا يرجع بتكبير لئلا يلزم الزيادة في عدده. نعم، إذا ما فيهاش تكبير هذا خطأ، ما فيهاش تكبير للإحرام، لا، فيها النية الرجوع. نعم، حقيقة هذه كان الفرق بينها وبين صلاة الفرض، وهذه من الفروق التي بين الجنازة وصلاة الفرض. هذا خطأ. إذن فليرجع إلى الصلاة بالنية بدون تكبيرة الإحرام، وليأتي بالتكبير ثم يسلم، وهذا هو الصحيح. نعم. فإن كبر حسبه من الأربع قال والعلامة مع بالسلام، وصوب ابن ناجي رجوعه بتكبير، ولا يحسب تكبيرة الرجوع من الأربع. وإنما جعلنا قوله وطال راجع النسيان لأنه إذا سلم بعد ثلاث عمدا فإنها تبطل بمجرد السلام وإن لم يحصل طول. هذا التكبير قلنا بأنه لا يكبر إذا رجعت تكبيرة الإحرام، هذا هو الراجح، ويجب أن يكون هذا هو الذي يمضى به. لكن وإن كان بعض المالك حقيقة قد ذكروا أنه يرجع بتكبيرة الإحرام ولا يعدها من الأربعة، لكن ما دروا رجع بتكبيرة الإحرام سهوا، أنا كان يريد أن يدخل في الصلاة بالنية ولكنه كبر تكبيرة نوابها تكبيرة الإحرام، يعدها من الأربع ويسلم، ولا يحتاج إلى أن يعيد الرابعة التي أسقطها، لأن تكبيرة الإحرام قد تجعل رابعة بالصرف إلى أنها الرابعة، وهذا كافي. إذن في المسألة أن من سلم من ثلاث مثلا نسيانا، دائما نتحدث عن النسيان، ثم تذكر بالقرب فإنه يرجع إلى الصلاة بنية، هل يكبر؟ هذا محل خلاف، والراجح أنه لا يكبر وإنما يرجع بالنية ثم يأتي بتكبيرة التي نقصت ثم يسلم، وهذا يصحح به الصلاة. هذا كيف إن شاء الله. نعم. وقوله وإن دفن فعلى القبر راجع بالثانية فقط على الصواب، ومع رجوعه لها ضعيف، فلو قال أعاد ما لم تدفن لطابق ما به الفتوى، بل قيل بعدم الإعادة في الأولى أصلا ورجح أيضا. الإعادة مختلف في صورتها هنا، فالمصنف صرح بأنها تعاد على القبر، لذا كانت تعاد على القبر فإعادتها قبل الدفن من باب أولى. واعترض عليه بأن الإعادة لا تكون إلا قبل الدفن، فإن حصل الدفن فلا إعادة، هكذا. إذن المصنف قال بأنه إذا وقع هذا الذي ذكر ثم وقع التنبه، سواء في إسقاط الدعاء أو في إسقاط تكبيرات أو في سلامه بعد الثلاثة، فإن الصلاة تعاد، لكن متى تعاد؟ صرح في المختصر أنها تعاد على القبر، ومقتضى ذلك أنها تعاد سواء دفن أو لم يدفن. لكن عورض بأن الصلاة إنما تعاد ما لم يدفن، فإن دفن فلا إعادة. هذا في الركعة في السورة الأولى في الثانية. وذهب بعضهم إلى أنها في السورة الأولى لا تعاد الصلاة أصلا، سواء دفنات أو لم تدفن، هذا ما تقرر في هذه المسألة. قوله راجع للثانية فقط، قوله وإن دفن فعل القبر ظاهره سواء فات إخراجه أو لا، قوله راجع للثانية إلى آخره حاصل ما هو أن الصلاة الناقصة بعد التكبير إما أن نجعلها كترك الصلاة رأسا أو لا، فإن جعلناها كتركها رأسا كما عند ابن شاس وابن الحاجب جرى بها ما جرى في ترك الصلاة رأسا، قد أشار له ابن عقبة بقوله من دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفت، فإن فات في الصلاة على قبره قولان بن قاسم وابن وهب والثاني يسجدون وأشهد، والشرط الأول ما لم يمت حتى يذهب الميت بفناء أو غيره، وفي كون الفوت إهانة التراب عليه أو الفراغ منه، ثالثها خوف تغيره الأول لأشهد والثاني لسماع عيسى بن وهب والثالث يسجدون وعيسى وابن قاسم انتهى، وإن جعلناها ليست كترك الصلاة وجب أن يقال فيها في مسألة نقص بعد التكبير بما نقله ابن يونس فيها كأنه المذهب من عدم الصلاة على القبر، وكلام المصنف مخالف لكل من الوجهين، ولا يندفع هذا الإشكال بما نقله عبد الباقي عن الشارح بهران من أن القول بالصلاة على القبر هو مذهب الجمهور لا من قول الحطاب أنه مشهور، لأن قول الجمهور مشهور إنما هو في إجباد الصلاة على القبر في الجنة. قلت والظاهر أن يحمل المصنف على الوجه الأول ويقيد قوله على القبر بما إذا فات الإخراج لخوف التغير، وقال مصطفى الرماسي إن المصنف جرى على مختار الخبيب، فإنه في التوضيح بعد أن نقل خلاف المتقدم قال والظاهر أنه لا يخرج مطلقا ويصلى على القبر كما هو اختيار الخبيب بإمكان أن يكون حدث من الله شيء، قال لكن لا ينبغي له احتمال اختيار النخمي وصغاره ترك المنصوص. نعم، إذن من تورك الدعاء أو التكبير عليه من تورك ركن في الصلاة عليه أتعاد عليه الصلاة أم لا؟ أتعاد عليه الصلاة أم لا؟ هنا ذكر أصول المسألة وتقويم الفعل، وهو أن ننظر إلى الترك لهذا الركن، هل ينزل منزلة ترك الصلاة؟ القول الأول ترك الركن ينزل منزلة ترك الصلاة، رأسا ما غير موجودة. هذا مذهب من؟ هذا ذهب إليه ابن شاس ابن حزم. ما الذي يبنى على هذا؟ ما الذي يبنى عليه؟ ما يبنى عليه؟ إذا قلنا بأن ترك الركن كمثل ترك الصلاة رأسا، ما يبنى عليه؟ إخراجه من المنزل، لن يبنى عليه الإخراج من القبر ما لم ماذا؟ إخراجه من القبر ما لم قبل ذلك الشيء، ما كان مشاهدك ولا عبارة دينهم ما لم يفوت، لأن كنا مصطلحات ما لم يفوت. ما معنى الفوت؟ أو إهانة التراب أو فراغ من الذهن. إذا قلنا بأن ترك الركن ينزل منزلة الصلاة رأسا كما ذهب إلى ذلك ابن حاجب بن شاس، فالحكم أن يخرج الميت من القبر ما لم يفوت، والفوت هنا قد فسروه بأنه إهالة التراب، رد التراب عليه، وقيل بأن الفوت معناه الفراغ من ماذا؟ من الدهن. هذا هو الرأي الأول. ثم قال ما هو ما وصلنا الثالث بقي ما وصلنا الثالث شو الثالث شو الثالث إخراج من القبر هذا فيه الإطلاق ما فيش الإطلاق دابا الإخراج من القبر مطلقا واش هذا قول الأول فين الثاني أين الثاني حتى نصل إلى الثالث نعم هذا ماشي مثل ماشي الفوز هذا الإخراج من القبر ما لم يخف تغيره هذا مذهب مستقل هذا هذا تفسير وهذا تفسير نعم للفوتي لكن هذا يقول بالإخراج ما لم يخف تغيره هل هذا هو الذي يسمى بالفوت نعم يمكن أن يسمى بالفوت لكنه مذهب مستقل إذن من قال بأن ترك الركن ينزل منزلة ترك الصلاة ماذا يقول يقول بأن الميت يخرج من القبر ما لم يفوت ما معنى ما لم يفوت قيل ما لم يهل عليه التراب وقيل ما لم يفرى من دفنه وقيل ما لم يخف تغيره هذا هو المذهب من جعل فوات الركن كفوات الصلاة ثم قال والفوت انفضه مثلا أنه قد فات صافي أهل عليه التراب والفراغ ما الذي عندك هو الفوت فإنه حينئذ هل يصلى على قبره القول الأول نعم صلى على قبره على قبره القول الثاني لا يصلى على قبره وهؤلاء يجعلون حضور الجنازة من تمام إقامة صلاة الجنازة فإذا فات الجسم وتفتت أو أنه قد يتغير قالوا لا فائدة في الصلاة عليه لأن حضور الجنازة حضور جنازة شرط في حقيقة صلاة الجنازة أو الجنازة نعم هذا ثم قال وإن جعلناها ليست كترك الصلاة وجب أن يقال فيها إذن هذا هو المذهب الأول المذهب الأول لما جعل الركن ينزل منزلة ترك الصلاة الأصل وعلى هذا ابن شاش بن حازم يقول هذه تخرج من القبر ما لم يفوت بآخره وإذا كان قد فات ففيه القولان هل يصلى على قبره أو لا يصلى الوجه الثاني من قال إن ماذا؟ جعلناها ليست كترك الصلاة إن ترك الركن ليس كترك الصلاة رأسا ماذا يقول أصحاب هذا المذهب؟ لا يصلى على ماذا لا يخرج من قال هذا قال ماذا؟ لا يخرج من القبر لا يخرج من القبر ماذا عندك؟ وإن جعلناها ليست كترك الصلاة وجب أن يقال فيها في مسألة نقص بعد التكبير بما نقله ابن يونس فيها لأنه جنى من عدم الصلاة على القبر نعم لا يخرج من القبر ولا يصلى على القبر إيه؟ ثم قال كلام المصنف مخالف لكل من الوجهين إذا رجعنا إلى كلام المصنف وقابلناه بالمذهب الأول فإنه لا يتفق معه وإذا قابلناه بالمذهب الثاني فهو لا يوافق إذن هذا كلام المصنف يحتاج هنا إلى توجيه وتخريج نعم ولا يندفع هذا الإشكال بما نقله عبد الباقي عن الشارح بهران أن القول بالصلاة على القبر هو مذهب الجمهور لا بقول الأحبار أنه مشهور لأن قول الجمهور والمشهور إنما هو في إثبات الصلاة على القبر في الجملة قلت والظاهر أن يحمل المصنف على الوجه الأول ويقيد قوله فعلى القبر بما إذا فات الإخراج لخوف التقيؤ. وقال مصطفى الرناصي إن المصنف جرى على مختار النخمي، فإنه في توضيحه بعد أن نقل الخلاف المتقدم قال: والظاهر أنه لا يخرج مطلقا ويصلى على القبر كما هو اختيار النخمي لإمكان أن يكون حادثا من الله شيء. قال: لكن لا ينبغي له اعتماد اختيار النخمي واستظهاره وترك المنصوص. إذن تأكد أن المصنف في كلامه هذا قد خالف من قال بالرأي الأول وخالف من قال بالرأي الثاني. إذن كلامه هذا يحتاج إلى التوجيه ويحتاج إلى البيان. عبد الباقي دفعه بأن الأصل هو الصلاة على القبر، هذا هو قول الجمهور وهو المشهور. هكذا أجاب عبد الباقي على هذا الإشكال. القول الثاني دفعه بتخريجه على القول الأول كما رجحه هنا. الجواب الثاني دفعه بالحمل على قول النقل، فترخص من هذا الذي تقدم فقها أن من قال بأن ترك الركن ينزل منزلة ترك الصلاة، إذا الرأي الأول يقول أهل هذا المذهب يخرج الميت من القبر ما لم يفوت، ثم اختلفوا في معنى الفوت، فقال قومون الفوت إهالة التراب عليه، وقال الآخرون الانتهاء من الدفن، صافي داروا عليه تراب وبما وضعوا عليه فيما يوضع في بعض البلدان كالشوك وانتهى الأمر، صافي دفنوه هذا الفوت. البعض الآخر يقول الفوت لا يعتبر بالدفن، إنما يعتبر بخوف التغير، بمعنى أنهم قالوا إن هذا الشخص إذا فتحتم القبر ستجدونه قد تبدل جسمه بالانتفاخ أو الرائحة وما شابه ذلك من الأشياء التي تكون عقب الموت. هذا مذهب من قال بأن الركن ينزل ترك الركن ينزل مزيد ترك الصلاة أصلا. المذهب الثالث، وهذا المذهب في الحقيقة أقرب إلى القواعد، هذا المذهب هذا أقرب إلى القواعد، لأن فوات الركن يفيت الحقيقة كما هو معروف، فإذا فاتت الركعة من الصلاة بطلت وزالت، وفوات الركن يذهب بالماهية، وما حكم على ذهاب الحقائق الشرعية في مواضع كثيرة إلا بذهاب أركانها وما تركبت منه. هكذا إذن القول الأول أقرب إلى القواعد، لأنك لو استقرأت مثلا الجزئيات ونظرت في الصلاة ثم نظرت في ما يبطلها ثم نظرت في الصوم فنظرت ما يبطله ثم نظرت في الحج فنظرت ما يبطله، ثم كل هذه إذا تتبعتها تجد أن دائما فوات الركن يبطلها. وإذا جاء عن الدعاء أو التكبير من الركن ثم ترك، فمقتضى ذلك أن تكون هذه الصلاة باطلة وينزل ترك التكبير منزلة ترك الصلاة رأسا، ومقتضى ذلك أن هذا الشخص لم يصلى عليه، فنترك ترك فنعرض عن ترك الركن ونقول بل تركت الصلاة رأسا. وإذا تركت الصلاة رأسا فالحكم أن يخرج هذا الشخص ويصلى عليه، ولكن شرطه في ذلك ما لم يفوت. ما هو الفوت؟ ما معنى هذا المصطلح؟ فيه ما سمعتم من الأقوال. ومن قال بأن فوات الركن لا يقضي بفوات الصلاة لأن ذهب الجزء لا يقضي بذهب الكل، هذا في الحقيقة بعيد من القواعد، فإنهم يرون أنه لا يخرج ولا يصلى على القبر، لأن هؤلاء لا يقولون بأنه يصلى على القبر لأن الصلاة حصلت عندهم، فلماذا يصلى على القبر؟ وإذا نظرنا في كلا المذهبين ثم رجعنا إلى كلام المصنف نجد أن كلام المصنف لا يوافق المذهب الأول ولا يوافق المذهب الثاني، لا هو مضى مع المذهب الأول ولا هو مضى مع المذهب الثاني، فلذلك احتيج كلامه إلى التوجيه. فقال قومون معنى قول على القبر أن ورد يذهب إلى ما ذهب بين الجمهور بأن الصلاة تكون على القبر، ولم يلتفت إلى هذه الأقوال، وهذا ما وافقه عليه الأخ. المذهب الثاني التوجيه الثاني أنه يحمل على الأول، قول الأول أنه إذا تركت الركن فقد تركت الصلاة رأسا، الأمر الثالث أنه اتبع اللخمي، اتبع اللخمي في أنه يصلى على القبر وجوبا، وهذا ما صرح به، يصلى على القبر مطلقا وهذا ما صرح به. إذن فهذا ما يتعلق بلوحة وصورة هذه المسألة، قد تركبت كما رأيتم من أجزاء. قوله ضعيف أي معتمد أنه إذا سلم بعد ثلاث أعاد ما لم تكتب، فإن دخلت فلا إعادة. والحاصل أن المعتمد على ما قضاه مصطفى الرماصي يتبعه شيخنا أنه إذا دخل فلا إعادة، لا في المسألة الأولى ولا في الثانية كما هو قول ابن يونس. ورابعها تسليمة خفيفة أي يسرها ندبا. الرابع من أركان الصلاة الأخير تسليمة خفيفة، والأصل فيها هو السر وليس الجهر ما لم يحتج لذلك، أن أحيانا من صلى على الميت يحتاج إلى أن يرفع صوته لينهي الصلاة، ينهيها ويعلم الناس بأنها قد انتهت. إذن فيقول السلام عليكم بصوت خافت لا يجهر فيه ويخفف، ليقوله بسرعة السلام عليكم، ليحقق الإسراع في إدراج الجنازة في قبرها، أن هذا مطلوب شرعا، إسراع بالجنازة مطلوب، وتعطيل الناس في الصلاة بالتطويل مخالف لهذا الأصل. ثم إن هذا هو الذي ورد، فيسلم تسليمة خفيفة السلام عليكم، صح في السلام عليكم ورحمة الله، تسليمة خفيفة في المذهب، سلم خفف مش نسي الميت إلى القبر الله يرحمنا. نعم أي يسر هذا الباب. نعم نعم تسليمة خفيفة، تسليمة خفيفة، نعم هذا هو المقصود، يعني أن لا يطول. قوله تسليمة خفيفة أي لكل من الإمام والمأموم، فلا يرد المأموم على إمامه ولا على من على يساره، خلافا لابن حبيب القائل أنه يرد ورده على الإمام إن سمع، خلافا لسماع ابن غانم من نفي رد المأموم على الإمام وعلى من على يساره. نعم على كل حال ابن حبيب إنه بعض الأصول التي طبقها في بعض الفروع التي تبقى فيها المالكية أصولا أخرى، فهو قد يخالف المالكية في كثير من المسالك التي اتبعوها في بناء الفروع. هنا استعمل الاستصحاب، استصحاب الصلاة الفرض، هنا هيئة الصلاة الفرض استصحبها هنا في الجنازة، مع العلم بأن صلاة الجنازة ليست كصلاة الفرض في الأحكام، وبذلك فهذا الاستصحاب الذي أتى هنا يجب أن يقوم، هل هذا هل يجري هنا ولا يجري؟ والأصل أن هذا لا يجري لعدم النقل، فلذلك الأصل ما نقل ثم سلم هكذا، كبر كبر ثم سلم كذا ورد في الحديث ثم سلم وهكذا، ولم يذكر شيئا زائدا على مجرد ما به يحصل التسليم. والأصل في المطلق أنه يتحقق بأدنى مراتبه كما هو معروف وقرر في علم الأصول، اللفظ إذا أطلق فإنه يتحقق بأدنى مراتبه، فإذا قيل ثم سلم فمقتضى ذلك إن لم يوجد دليل آخر يفسر المراد أن يحمل اللفظ على إطلاقه، والإطلاق يتحقق بأدنى المراتب، كما إذا قيل لك مثلا تصدق فلو أنك أعطيت ثمرة واحدة فقد حصلت الصدقة التي تندرج تحت مفهوم تصدق، وهذا كافي في المسألة. وسمع الإمام من يليه، هل للإمام أن يسمع من يليه؟ وهل هذا نعم مندوب أن يسمع من يليه، وإذا سمع من يليه وهو يدعو فإنهم يؤمنون، وقد تقدم ذلك في سبق. وصبر المسبوق وجوبا إذا جاء وقد فرغ الإمام ومأمومه من التكبير واشتغلوا بالدعاء للتكبير أي إلى أن يكبر، ولا يكبر حال اشتغاله بالدعاء، فإن كبر ولا يعتد بها عند الأحمر، فإن أدركه في التكبير كبر معه. إذا دخل المسبوق في صلاة الجنازة فإما أن يزيد الإمام قد كبر فيكبر معه ولا إشكال، ثم يستدرك ما فاته إن فاته شيء، وإن وجده في حالة الدعاء فلا يكبر، هو الذي ترجح فلا يكبر ويقع كيقر الدعاء، قال مثلا ويقول الله أكبر، ولكن اشتغلهم بالدعاء، اشتغلوا بالدعاء، ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر معه، يكبر مع الإمام. فإن كبر وخالف هذا الذي خوطب به أو طولب منه ماذا سيفعل؟ هل يعتد بذلك التكبير مع أنه خالف المطلوب منه؟ المشهور في المذهب أنه لا يعتد بذلك التكبير، هذا هو المشهور، أنه لا يعتد بذلك التكبير، وإنما يلغيه، ويعتبر التكبير الذي سيكون مع الإمام هو الأول. أما التكبير الأول الذي أتى به والإمام يقرأ الدعاء فهذا يلغيه، هذا هو المشهور. وقال بعضهم لا يلغيه، ولماذا يلغيه؟ بل هذا صحيح أنه دخل في الجنازة ودخل بما تقتضيه هيئته وهو هذا التكبير، لأنك إذا وجدت الإمام في الركوع فأنت تدخل بالتكبير، وهذا ما يطلب منك الحال الذي أنت عليه. لذلك إذا أتيت بما طلب منك وأنت داخل في الصلاة فهذا لا شيء فيه، وهذا قد طلب منه التكبير فذهب إليه، وأين الإشكال في هذا؟ هكذا قرر بعضهم. والصحيح أن ينتظر حتى يكبر الإمام، لأن تكبير المأموم قبل تكبير الإمام هذا يغير هيئة صلاة الجنازة، هذا يغير الهيئة. وإذا كان قد غير هيئة صلاة الجنازة فقد أخرجها عن ماهيتها، فلذلك بعضهم تمسك بالماهية وبعضهم تمسك بحال الداخل قياسا على من دخل في صلاة الفرض. هذا هو الذي يؤخذ من كلامهم ومن أحوال أقوالهم في هذه المسألة. نعم. قوله وقد فرغ إلى آخره، أي وأما لو وجد الإمام في حالة التكبير أو وجد المأمومين يكبرون فإنه يكبر، كما أشار لذلك الشارع بقوله فإن أدركهم في التكبير كبر معه. قوله لا يكبر حال اشتغاله بالدعاء، أي لأن كل تكبير بمنزلة ركعة فيلزم القضاء في صلب الإمام. طيب. قوله لا يعتد بها عند الأكثر، قال عبد الباقي ومقتضى سماعي أشهب اعتداده بها، وأنت خبير بأن هذا يقتضي أن سماع أشهب يقول بالانتظار أولا، لكن يعتد بالتكبيرة إن لم ينتظر، وليس كذلك، بل الذي في سماع أشهب أنه إذا جاء وقد فرغ الإمام ومأمومه من التكبير واشتغلوا بالدعاء فإنه يدخل معه ولا ينتظر، لأنه لا تفوت كل تكبيرة إلا بالتي بعدها. فهمتم؟ نعم. ودعا بعد سلام إمامه بعد كل تكبيرة إن تركت، وإلا تترك بأن رفعت بفور ولا بين التكبير، ولا يدعو لئلا تصير صلاة على غائب. ماذا لو أن هذا المسبوق أدرك مع الإمام مثلا السلام فقط، أو أدرك معه التكبير الأخير أو التكبير الثاني مثلا أو التكبير الثالث، ماذا سيفعل؟ إذا سلم الإمام بقي هو يصلي ولا يسلم، ويأتي بالتكبير ويدعو، ثم بالتكبير ويدعو إلى أن يكمل ما عليه من تكبيرات. لكن هذا مشروط بما إذا بقيت الجنازة ولم تحمل، أما إن حملت فالذي ذهبوا إليه هو أن يوالي التكبير بغير دعاء حتى لا يصلي على غائب، أما الصلاة على الغائب عند المالكية غير شرعية ولا تصح عنده، ورأوا أنها باطلة لو وقعت ولا يترتب عليها شيء، إذن فقد خافوا أن يقع في صلاة على الغائب، لأن السيد مرفوع وقع الذهاب به إلى القبر وهو ما زال يصلي عليه، فده غائب أنه لم يكن أمامه. إذن ماذا سيفعل؟ قال يولي بين التكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم، هكذا قرروا. وفي إشكال وفي إشكال فقهي في هذه الصورة. قد تعارض الوجوب الواجب وهو الدعاء مع المكروه وهو الصلاة على الغائب، وإذا تعارض الواجب مع المكروه واجب أن يقدم الواجب لأنه أعلى منه مرتبة وأن يحكم به فيقال ويدعو ولو رفعت، لأن الدعاء واجب والصلاة على الغائب مكروهة والواجب مقدم على وفعل الواجب مقدم على المكروه لا ترك المكروه، لكنهم لم يفعلوا. ولذلك بعضهم أثار هذا الأمر إثارة معترض ناقد لهذا الفرع، فقد هذا الفرع. إذا خلاصة الكلام أن الإماء أن المأموم المسبوق إذا جاء وأمكن أن يستدرك الصلاة فإنه يكبر بعد السلام الإمام حتى يكمل تكبيراته، والصحيح أنه يدعو ولو صلى على الغائب لأن الصلاة على الغائبين إنما هي مكروهة. أما ترك الدعاء فهذا من باب ترك الواجب ولا يخفى ما فيه. نعم. قوله لئلا تصير صلاة على غائب تشكل هذا بأن الصلاة على الغائب مكروهة كما يأتي، والدعاء ركن كما تقدم. وكيف يترك الركن خشية الوقوع في المكروه؟ وأجيب بأن الدعاء وإن كان ركنا لكن خففوه بالنسبة للمسبوق، أي أنه ركن بالنسبة لغيره كما قالوا في القيام لتكبيرة الإحرام في الفرض العيني أنه فرض بالنسبة لغير المسبوق على أحد التأويلين. وما ذكره المصنف من التفصيل بينما إذا تركت فيدعو وإذا لم تترك فيوالي التكبير وجيه بنفع الميت بالدعاء، وأيده المنان. والذي ارتضاه الشيخنا تبع لمصطفى الرمازي أن المسبوق إذا سلم إمامه فإنه يوالي التكبير مطلقا، أي سواء تركت أو رفعت فورا. القول الثاني أنه يوالي التكبير مطلقا ويسقط الدعاء سواء رفعت ولم ترفع، وهذا قول بعض المتأخرين من فقهاء المالكية. وإنما لم ير مالكية الصلاة على الغائب لأن الترك عندهم مع وجود المقتضي يعتبر حجة ويدل على السنة، وهذا أصل عظيم عندهم استعملوه في مواضع كثيرة كترك السجود الشكر وما أشبه ذلك، ومن هو هذا ترك الصلاة على الغائب. قالوا إنه يوجد الترك مع وجود المقتضي، ووجود الترك مع وجود وثبوت الترك مع وجود المقتضي حجة يجب أن ترجح على ما خالفها. وبيان كلامهم هذا بإيجاز أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الغائب إلا على النجاشي ولم يصلي على غيره صلاة الغائب، والذين يحتاجون إلى صلاته كثيرون، وأصحابه الذين استشهدوا في الغزوات وهو لم يرى في السريات وهو لم يصلي عليهم كثيرون جدا، فقد مات كثير من المسلمين كما في أصحاب بئر معونة وكما في غزوة مؤتة وكما في كثيرين من المواضع ولم ينقل أنه صلى عليه. ولو كانت صلاة الغائب مشروعة لما تركها مع وجود المقتضي لها وهو موت أصحابه وموت المسلمين الذين يحتاجون إلى صلاته، وهذا عندهم هو السنة. الترك مع وجود المقتضي حجة وهو الذي تظهر به السنة. أما الاستدلال بالنجاشي فقد أولوا وأخرجوه عن العموم وجعلوه من قضايا الأعيان، وبعضهم علله بأن النجاشي في بلاد الكفار وأنه لم يصلي عليه أحد وأن الصلاة قد تركت عليه وأنه قد صلي على قبره بالإشارة. النبي اسم خارج فقال مات النجاشي أصحابه، فذهب بقومه بأصحابه فصلوا عليه، فكان هذا الفعل هو ما تجلى في الصلاة على الغائب. ولكن الملكية يقول سألت عن الغائب لو كانت مشروعة، كم من صحابي مات، وكم من صحابي الشهيد، وكم من كذا وكم من كذا، وكم من أناس قتلوا ظلما وقتلوا وهم يحتاجون إلى الصلاة عليه ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الأمر مشروعا لما تركه، وفعله مرة واحدة لا يدل على الشرعية مع وجود الاعتراض بهذا الترك الذي يكون مع الاقتضاء. هذا باختصار وجه قول المالكية إن صلاة الغائب مكروهة لأنها تخالف السنة. الركن الخامس، وهذا في الحقيقة إنما هو بالتبعية، القيام لهذا الذي ذكر من التكبير والدعاء دور الصلاة، فإن استطيع ذلك فهو الأصل، وإن عجز عن القيام فإن الصلاة تكون بحسب الاستطاعة. فإذا أمكن القيام فهذا هو المطلوب، وإذا تعذر لسبب من الأسباب فإنه يصار إلى الصلاة على الميت على قدر المستطاع، يصلى عليه بوجه ممكن، إما بالجلوس. ومن لم يصلى عليه رجنا المذهب ديالو أنه إذا قلنا بأنه يصلى على القبر في المذهب يصلى عليه مطلقا، هذا لا يناقش. إذا لم يصلى عليه يصلى عليه مطلقا، ما فيش نقاش. لكن إذا كان غائبا ولم يصلى عليه، إذا كان غائبا هل يصلى عليه ولو صلي عليه كما يقول؟ لأن صلاة الغائب لا تتوقف على كون الميت قد صلي عليه أم لا، عند أصحابها لا يتوقف على هذا. فإن كان ذلك من أجل أنه تركت عليه الصلاة، إذن هذا تركت عليه الصلاة هو العلة، وليس أنه صلاة على الغائب، صلاة على من تركت عليه الصلاة، سواء كان غائبا أو كان حاضرا. إذن هذه ليست صلاة على الغائب، هذه صلاة على من تركت الصلاة عليه. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى بين الصورتين خلاف بين. نعم. قوله الخامس القيام لها، جعل القيام فيها واجبا بناء على القول بوجوبها، أما على القول بسنيتها فهو مندوب. نعم، كل هذا يخرج على ما تقدم من الوجوب، كل هذه الفروع خرجت على الوجوب، كل هذه الفروع التي نذكرها هنا خرجت على الوجوب. أما إذا قلنا بأن صلاة الجنازة سنة فإن الخلاف هذا عن هذه الفقه سيختلف، ستكون أحكام أخرى. نعم. وكفل ندبا بمنبوسه لجمعة وقضي له به عند التنازع إلا أن يوصي بأقل من ذلك. كافر صلينا عليه، صلينا عليه، باش غنديروه؟ سندخل الآن في فقه الكفن التكفين، ما الذي يكفن فيه وكيف يكفن وما الذي سيفعل به حال الكفن، ولكن ما زال يوجد بعض الأمور الأخرى التي تتعلق بالفقه السابق، لكن الآن دخل في التكفين. يكفن في ملبوسه الذي يلبس يوم الجمعة، ومعلوم أن لباس الجمعة يكون أبيض باتفاق السنة، لكن بعضهم يقول بأن هذا من لازم أن يكفن في لباس الجمعة أنه يكفن في الأبيض، لأن لباس الجمعة يكون أبيض، واستدلوا بالحديث المعروف البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، رواه أبو داود. وورد أيضا في الحديث إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه أو كفنه، رواه مسلم في صحيحه هكذا. إذن فيكفن بثياب الجمعة إما لأنها الأبيض وإما لأنها الأحسن، أحسن ما عنده، فيكون هذا من باب تنزيل هذا الحديث في هذه الجزئية في لباس الجمعة. وفعلا هذا الثياب مطلوب مطلوب للكفن، هل ينفع؟ لا يمكن أن يكون هذا مأمورا به شرعا إلا وفيه منفعة للميت. إذن الكفن له علاقة ببعض الأمور التي ينتفع بها الميت كالمغفرة والتجاوز عن سيئة ممكن. ظاهر النص هنا أن للكفن تأثيرا ما على الميت في قبره، النفس من قال كفن في متكم معناه أنه مطلوب لهم، ولكونه مطلوبا لهم أنه لا بد أن يكون لمصلحة، الشريعة لا تبنى إلا على مصالح الناس، هذا أيضا مطلوب. وبعض الناس يبحث عن الثوب الذي هو حلال من ماله، من ماله كل ما له شي حاجة حلال، وهذه لاستذهاب المال الحلال، ويوصي بأن يدفن بأن يكفن في ذلك الثوب. وتهيئة الكفن ليس بأمر عيب، هي الإنسان الكفان دياله يوجده ويوجده في صندوق مع حنوطه وما يحتاج إليه، هذا ليس عيبا. وكل الذين مضوا في هذه النواحي يفعلون هذا الأمر، يعدون الكفان ويعدون الحنوط كل ما يحتاجون إليه في هذا السفر الذي لا يمكن أن ترجع منه أبدا. إذا سفرت لن ترجع، السفر الأبدي، الرحلة الأبدية، الرحلة الجميلة، الرحلة التي ينتظرها المسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، هذه رحلة جميلة. ولكن عندك تصب الغرور وتسحب القدرة بخير وتمشي تسمي يقول لك ارجع اللور الغرور المسخوط اشتدي بالعالم دبرة أولي بحال بحال يوم القيامة الآن بشر بكماش لا تسمعوا إلا همسة سبحان من له الملك وإليه المصير. كيف استطاعت هذه الدهشة الطفيفة أن تغير هذا المغرور، هذا المنتفخ، هذا الإنسان الذي يدعي أنه كذا؟ خلاصة الكلام أنه يكفن في هذا الثوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب بيض سحولية، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب بيض، هذا عمل الصحابة، بيض سحولية، سحولية منسوبة إلى قرية تسمى سحول باليمن، يأتي منها هذا النوع من التيب، وهي من كرفس، كرسف، كرسف القطن، تصنع من القطن، لا تد الأثواب، ليس منها قميص ولا عمامة كما قالت عائشة رضي الله عنها، لا تد الأثواب. إذن هذا طلب البياض في الكفن مؤسس على ما تقدم ذكره من النص، ثم إنه أيضا من فعل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه من أحسن الثياب في الشريعة، فلذلك يختار للميت هذا النوع من الكفن. هكذا إلى آخره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كفنا في أثواب بيض يمانية سحولية من كرسوف ليس فيها كما قالت عائشة قميص ولا عمامة، وكان ليس فيها، واش ليس فيها أصلا؟ أنه لم يوضع له قميص ولا عمامة، أم أنها ثلاثة وليس في هذه الثلاث قميص والعمامة فإنهما منفصلان؟ إذا فيكون العدد خمسا، يكون العدد خمسة أكفان، أم أن هذا ليس فيه قميص ولا عمامة أنه ليس له عمامة ولا قميص؟ الراجح أن فيه القميص والعمامة مع ثلاثة أثواب، وأن هذا استثناء يخرج من الثلاثة، وليس أنه إسقاط لوجود هذين الثوبين في الكفن. هكذا قال. إذن فيكفن بالملبوس الذي يلبس يوم الجمعة، والملبس يوم الجمعة هو الأبيض إلى آخره. أنه بعضهم يقول يوصي النساء بأن يكفن في الثوب الذي يعطى لهن مع الصدق، ما تنمش بدو هذاك الشيء حتى وتكون بيض، العيالات القدامى متدينات ثابتات الراسخات اللي ما عندهمش الانهيار العصبي ولا شيء من هذا. اذا زوجك في بعض البلدان كيشترطوا انه يكون في الصدق واحد ملحفة كبيرة بيض بيضة قدرت تدور في الإنسان ثلاثة المرات كتسمى ملحف في عرف هذا البلد. هذا كيعطي الرجل المرأة في الصدق. وبعض الفقهاء يوصون بما لدينا حل القيد توصي العيالات بأن هذا توب الذي تكون فيه المرأة يوم الزفاف وهو من الرجل في الصداق تدخره كفنا. تجد عند كثير من النساء القديمة في العجائز القديمة عند هذا الشيء محطوط توصي عندما ترى الناس فيه عادي تقلع عادي توصي بأن تكفن في هذا التوب. هذا توب الذي أكفن فيه هكذا. وبعض الناس يترك الإحرام ليكفن فيه. هذا غير وارد هذا الأمر هذا. إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات. وأن من أحب دين الله وأحب شعائر الله وأحب لوازم هذه الشعائر فإنه إن لم يجزى على الفعل فسيجازى على نيته. فإن النية إذا دلت على وصف محمود في الإنسان فإنه يكتسب بها الأجر. إذن ففي بعض البلدان توجد بعض الأمور التي اختارها الناس لخصائص يرون أنها قائمة بها في الكفن فيختارون ذلك هكذا. قد يكفن في التوب الجمعة وهذا أفضل كما قصر حبي. وقد يكفن في الإحرام دار أن هذا هو الكذا. وقد يكفن فيما يراه حلالا من ماله وهكذا من الحلال. من الحلال ينفع الإنسان أن يصحبه إلى الآخرة. لأن إذا صحفتي معك شق الشبع ديال تشفرت أولا بعد ذلك هذه تأكل عليها العصا هي الأولى هذه تبدأ العصا من ثم تجينا بأشفر بعد ذلك أنا مسرقتي والله هذا رحمة الله واسعة إحنا غير كنضيقوا وإحنا دابا غير كنهضروا رحمة الله واسعة إحنا دابا غير كثرت فينا الهضرة وشي حاجة ما غنينا عن العالم إحنا دابا كثرت فينا الهضرة وكثرت الحسابات ديالنا البشر وفهمت ديال الإنسان. ما إن شاء الله ما يكون غير الخير. الرجاء في الله كبير وفي رحمة الله عظيم. وإنسان ماشي يتجرع على الله يثق في رحمة الله. وهذاك العربي الذي سأل قال من يحاسبنا يوم القيامة؟ الله قال نعم. قال نجونا. قال النبي قد فقه العربي. يعني فهمها العربي فهم له وزي من التوحيد إلى آخره.